طيب في المحاضرة الماضية تكلمنا عن مسألة المياه ووصلنا على بداية المثل خلاص؟ طيب طيب هذا شكرا تعال صوت واضح ما يحتاج أي صوت واضح صوت صوت واضح صوت واضح هل أنا كله يقرب يقرب طيب لسه آه طيب طيب بسم الله بسم الله واضح بسم الله بسم الله بسم الله خاصة هناك بينزعج طيب أول قضية عندنا في المتن يقول المؤلف رحمه الله باب باب أحكام المياه طبعا الحنابلة يبدأون بهذا الباب ليش يبدأون فيه لأن الماء لأن الماء هو أول وهو الوحيد الذي يتطهر به الإنسان لذلك الله عز وجل قال ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فأول قضية أن الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى يبدؤون كتاب الطهارة بالكلام عن المياه وسبب بدايتهم الكلام عن المياه لأن الماء هو الذي يتطهر به الإنسان سواء لرفع الحدث أو لرفع النجاسات فقال رحمه الله خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات من يعرف الفرق بين الحدث والنجس تفضل يا الحدث هو اللي سواء الإنسان بنفسه اللي سواء ما نجس إذا انقطع. طيب أبغى تكتب التعريف هذا هذا التعريف من فضة شيء. سلام. شيخ بس فيك انطال والله. شباب اللي يسمع اسمه يجيني ها. طب شو كذا بعد المحاضرة عشان. عشان اسمه مو مشكلة أصلاً. طيب. طاهر بيمشي. مصطفى محمود وين؟ وطاهر جمال. معانا مصطفى عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح تعال وين مصطفى محمود اعيد لكم خاصة انا اخذ مالك طيب سعود صالح لكم التعريف هذا الشيء خلاص تعال معي تعال طلعتك هذا الشيء قال خلق الماء طهورا الماء يا مشايخ باختصار ينقسم هذا الاقسام عندنا الماء يسموه طهور وطاهر نجس ونجس الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه والذي يستطيع ان يطهر غيره مثل مياه الامطار مياه الابار مياه العيون المياه التي توضع منها يوميا هي مياه طاهره في نفسها ما ورد عليه اي نجاسه وتستطيع هذه المياه أن تطهرك أيضا في عندنا مياه هي طاهرة في نفسها بمعنى لو أصابت ثوبك مو واجب عليك التغسلها لكنها ما تستطيع أن تطهرك زي إيش؟ زي الشاهي الحبر موي الورد موي الخل هذه كلها طاهرة لكن إيش؟ ما ينفع تتوضى مثلا بشاهي طب لو ما كان عندك إلا الشاهي إيش تسوي؟ ستتيمم المياه النجسة هي المياه التي سقطت عليها نجاسة عندنا مثلا مياه اكتشفنا أنه هذا الماء مثلا سقط فيه فأر ومات فتنجست المياه قال يطهر من أحداث النجاسات الحدث يقولون هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الأشياء أمرين، إما عين أو وصف. العين مثلك، هذا عين، سبورة عين، هذه عين، هذا عين، البني آدم هذا عين. لكن كون شجاع، هل تستطيع تمسك الشجاعة؟ لا، هي وصف لك. أنت عين، الكرم وصف لك، لكن هل تستطيع تمسك الكرم؟ لا. فأنا أقول لك والله يا أخي فلان، أقول لك يا أخي فلان رجل طويل ذا لحية حسنة وثوب أبيض، هذه بني أنا أتكلم عن شخص تستطيع أن تمسكه بيدك. لكن لو قلت شخص كريم حسن التعامل، هذه الأوصاف ما تقدر تمسكها، صح؟ البخل تستطيع أن تمسكه؟ إذن الحدث هو وصف، هذا الوصف يكون في الإنسان إذا كان فيه يمنع من الصلاة ونحوها. كيف هذا الوصف يحدث؟ يحدث بنواقض الوضوء. لو شخص نام، الآن توضيت ونمت، النوم هذا يعتبر حدث. لو شخص مثلا توضأ ثم دخل دورة المياه كرمكم الله وقضى حاجته، قضاء الحاجة وصف، هل تستطيع قضاء الحاجة؟ لا، هي وصف إذا قمت به ستمنع من صلاتك حتى تتوضأ. إذن عندنا حدث وعندنا نجس. النجس هي عين مستقدرة شرعا، مثل الدم. الدم هل يستطيع أحد أن يشرب الدم مثلا أو يتلطف بالدم؟ هو شيء مستقدر شرعا. هذا الشيء إذا كان عليك أنت لا تستطيع أن تصلي مع وجوده. إذن ما يصيب الإنسان أمرين، إما حدث، والحدث كالنوم، قضاء الحاجة. لو إنسان قضى حاجة هل تنجس؟ لا، ما تنجس. طب ليش ما تخلوه يصلي؟ لأنه قام عليه الحدث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إيش هو الحدث؟ الحدث أمر يفعله الإنسان، إذا فعله لا يستطيع أن يصلي حتى يتوضأ. بينما النجس عين. شوف هنا قلنا إيش وصف، اللي قلنا الأوصاف لا تستطيع أن تمسكها. الشجاعة قلت تمسكها، الكرم قلت تمسكه، كذلك الحدث، الحدث وصف. بينما النجاسة لا عين. أنا أمامي أرى الدم، هذا الدم، أو أمامي مثلا أرى أي نجاسة من النجاسات، أمامي أراها أستطيع أن أمسكها أم أستطيع أن أمسح عليها. فإذا الحدث وصف، بينما النجاسة عين. الأشياء يا عين يا وصف. في هذا عندي سؤال عشان تجاوز هذا. الدم. أكرمك الله، البول، بول نجاسة، وما يخرج الآخر أيضا كمان نجاسة، هذه كلها نجاسة. مثلا الحين لو جينا واحد في حرب وجاء هذه سنتكلم عنها، سيتكلم عن المصلي. الدم مو نجاسة، لأنه في إذا كان كمية بسيطة ممكن تصلي به. نعم. وإذا كان كمية كبيرة تمنع الصلاة. نعم. أنا أتكلم عن والد، أنا كمية كبيرة. كما ذكرت هذه سيتكلم عليها كما صاحب الكتاب. ها؟ لأنك تراه بعينك. السبورة تراه بعينك. إذا هذا عين. لكن كوني أنا شجاع، هل تستطيع ترى الشجاعة؟ تراها الشجاعة الحين؟ لا. إذا هذه سموها وصف. طيب ها؟ هنتكلم عن الآن. طيب المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى إيش ذكر عندكم في المسألة الأولى؟ المسألة الأولى قال خلق الماء طهورا يطهر الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بماء غيره. بمعنى أن رفع الحدث الذي قام بالإنسان أو تطهير النجاسة لا يكون إلا وظيفة للماء. الماء هو الوحيد الذي يستطيع أن يفعل هذا الشيء. هل يستطيع الإنسان أن يتوضأ بالشاي؟ لا. مرق اللحم؟ لا. لا يستطيع. أنا واقف هنا مثلا أصابك كم الثوب بول، هل أغسل بمية ورد؟ لا. إذا الوحيد الذي يستطيع أن يرفع الحدث والوحيد الذي يستطيع أن يرفع النجاسة هو الماء. التراب؟ لا، التراب لا يرفع النجاسة. تيمم لا ترفع النجاسة، تخفف فقط. يعني لو إنسان مثلا انقطع عنه الماء وكان على ثوبه نجاسة، لو تيمم هل اختفت النجاسة؟ ما زالت موجودة في الثوب. طب ما الذي فعل التيمم؟ أباح لك أن تصلي في هذه الحالة فقط. إذا معنا شيخ، أنا هنا في نجاسة وقعت، أنا تيمم على يدي صح؟ طب التراب ضربته كذا مسحت وجهي مسحت يدي قمت أصلي، هل أنا اختفت النجاسة؟ ما زالت موجودة. ما الذي فعل التيمم؟ أباح لك أن تصلي فقط لوجود الضرورة، لعدم وجود الماء. طيب ما ما أزيل التوب هذا اللي فيه نجس النجس بعدها إيه؟ كده أتيمم وأصلي إيوة لكن لو لم يكن إلا ثوب واحد يعني يجوز أصلي إيوة لو ما يكون إلا عندي ثوب واحد أصلي فيه إيه. طيب الماء الطهور هذا عندنا ماء الطهور الماء الطهور كيف حيتنجس إذا دخل عليه طيب لو عندي مثلا مسبح وجيت وضعت عليه قطرة بول تنجس المسبح كامل لا طب عندي كاسة موية وضعت عليها قطرة فإذا في فرق الماء يقسمون العلماء إلى قسمين إذا كان الماء قلتين وإذا كان الماء دون قلة القلتين جمع قلة اللي هي الجرة الحديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث القلتين جمع قلة أو تثنية قلة والقلة هي الجرة القلتين تساوي 191 لتر خلاص إذا كان عندك 191 لتر من الماء قديش ها قديش والله احد يسالنا قديش يعني جوالين حقت هذا ابو 20 لتر لو عندك مثلا دبه مويه وطبعا هي اكثر من دبه مويه لكن لو عندك مثلا حوض وقلت ترى هذا الحوض 191 لتر خلاص حوض 191 لتر فهذا الحوض وقعت فيه قطرات نجاسه فانك لا تحكم على هذا الماء بانه نجس إلا في حالة واحدة لو تغير اللون أو الطعم أو الريح خلاص يا حبايب أي ماء عندك إذا كان هذا الماء يبلغ 191 لتر وهذا المقدار وقعت فيه نجاسة فإن هذا الماء لا يعد نجس إلا في حالة واحدة من الثلاثة إذا تغير اللون عندنا ماء بركة كبيرة وقعت عليها نجاسة جينا شمينا الماء ظهرت فيه رائحة البول إذا هذا الماء أصبح إيش؟ نجس نجس عندنا ماء وقعت فيه نجاسة جاء أحد فاستطعم الماء وجد طعم النجاسة يحكم عليه بأنه إيش؟ نجس نجس الريح شممنا رائحة النجاسة لكن عندنا ماء وقعت فيه نجاسة ما تغير لا لونه ولا طعم ولا ريح يبقى إيش؟ طاهر يعني لو طلعت مثل مسبح مع العائلة والمسبح كبير فجاء أحد أخذ مثلاً كاس دم وكبه في المسبح هل ينجس المسبح؟ لا ليش؟ كبير لأنه لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه إذا تغير أحد الثلاثة هذه نقول هذا الماء نجس لا أحد يتوضأ منها وضح هذا المسألة؟ يعني بالقصة أو بالعمل هل إذا كان طاهرة؟ لا ها؟ إذا كان طاهرة إيه تغير لونه أو طعمه أو ريحه؟ لا مثلا نسبيه أو ما لا لا لا نريد التغير اليقيني رأيت شممت رائحة النجاسة من الماء يعني مثلا ممكن مليون مع الكلور ما تظهر الريحة لو كنا عندك مثلا موية صافية جيت عبيت جواليد أخذت جواليد ماء صحة وكبيتها في المسبح ووقعت النجاسة فيها إذا تغيرت أحد الثلاثة هذه فإنه لا يجوز لك تتوضأ لكن لو قال يا أخي هي صح إنها طاهرة لكن أنا نفسي تعاف عاد رح توضم ماء آخر يا شيخ لكن لا تمنع أحد يتوضم منه إذا أراد إذا كان الكلور هذا دائما يحطوه في المسابح هذا هل يقدر يتوضم منه؟ نعم يقدر يتوضم منه المسابح نعم نعم يعني ما يطهر مش كيف؟ في منطقة طاهرة أيوة منطقة غير طاهرة أيوة يعني عليها نقدر نحط لكن كيف تعرف الطاهر من غير الطاهرة؟ سواء كان الماء في المسبح كله كتلة واحدة فلو مثلا هنا مسبح الصغار وكان هذا مثلا 100 لتر خلاص جاء واحد كب نجاسة هنا فخلاص ما تقدر تتوضأ من هنا لو هذا كله كتلة واحدة شايف كيف؟ وضح السؤال؟ طيب بالنسبة للمسبح هو في خلاف لكن نجي موضوع نقرر الخلاف الموجود طيب إذا كان الموية أقل من قلة إذا الموية يا حبايب إذا كانت طاهرة فهي تطهر نفسها وتطهر غيرها هذا القسم الأول هذا الماء كيف ينتقل من هذا القسم إلى هذا القسم نقول إذا كان الماء قلتين أكثر 191 لتر فلا نحكم عليه بالنجاسة إلا متى تغير لونه أو طعمه أو ريحه طيب إذا كان الماء أقل من قلتين وقع فيه عندنا كاسة موية هنا خلاص هذه كاسة الماء وقعت فيه قطرة دم ساكي نجس الماء نجس على طول. إذا الماء الطهور ينتقل إلى النجس. لو سألتني لو سألتك في الاختبار قلت لك مثلا ماء طهور كيف ينتقل إلى النجس، حتسألني سؤال حتقول لي هل هذا الماء قلتين؟ أقول لك نعم هذا الماء قلتين. حتقول إذا لن ينتقل إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قلت لي الماء أقل من القلتين؟ قلت لك نعم. حتقول لي خلاص بمجرد أن تقع النجاسة فيه فهو نجس. فهو نجس. طب ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه؟ يقول حتى لو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا إيش الفرق بين القسمين هذا وهذا؟ الفرق إذا في من ثلاثة ظهر هذا نجس، إذا ما ظهر يا سلام. خلاص يا شيخ عندك كاسة موية وقع فيها قطرة بول، نجس ولا غير نجس؟ ليش؟ عشان أقل قلتين. يا سلام. هاي يا شيخ أو أنت بركة مسبح فيها 200 لتر وقع فيها فأر وشلناه مباشرة، نجس ولا غير نجس؟ نجس على طول؟ شمينا لا ريحة ولا لون ولا طعمه تغير. غير نجس. إذا أباكم تفرقون، إذا كان قلتين ما ينجس إلا بعد تغير الأشياء الثلاثة هذه. أقل من القلتين ينجس مباشرة بوجود النجاسة. إذا كان مثلا فيها 90 كم؟ 90 هذا تقريبي يعني 190 190 شيء تقريبي يعني. ها الإبرة أيوة إيش بقى؟ أيوة فيها دواء حلال أيوة، لكن وضع فيها لي يعني ترتيبها وكذا شحم مثلاً قطرة من شحم خنزير أو قطرة من الكحول أيوة الآن يسمى الخمر الكحول أيوة، وضع فيها قطرة من الكحول وهي أقل من قلتين يعني الثانية مثلاً 5 ملي. لو قلنا مثلاً إبرة فيها دم وقعت في الماء كذا ولا أنا هو راح بعيد إبرة ماء وضع فيها قطرة دم وحاطيها يعني سواء عمدا أو غير متعمد. يعني أصبح الآن يعني تغرسها في جسم الإنسان. أيوة إذا كان فيها نجاسة خلاص تنجس. طيب. إذا كان الكحول واحد كب كاسة موية من الكحول اللي هي خمرة أي حاجة في الموية هذه دغري هذه ولا لازم برضو القياس أيوة. الثلاثة حنشوف إذا كبها في المسبح المسبح هي المسبح 191 لتر 191 أيوة. خلاص لازم ناخذ هي الثلاثة حتى لو شفناها قدامنا كبها قدام قدامنا أيوة. إذا لو كانت أكثر من 200 لتر وكب قدامنا الخمرة ولا كب الدم ولا رمى ميتة إذا ما تغيرت أحد الثلاثة هذه تبقى طاهرة حنستعملها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء الطهور لا ينجسه شيء. بس أول ما كانت فيه هذه اللي حطوها المسابح دي إيش كلور الكلور اللي تمنع رائحة النجاسة تبين. أيوة يعني لو إيه. منعت بقوة إيه فالإنترنت لما نشوفها إحنا قدامنا هو يكفها طيب والمسبح فيه كلور فما حيبين الطعم. هو مشكلة إنه الكلور مادة قوية يعني إيه. فلو تورع الإنسان ما كان خير. قلتين كنا 191 وقتا 191 خلاص أربع جوالي إليه ما توصل المقدار هذا فخلاص نطبق عليه القاعدة هذه اللي ذكرناها. خلاص طيب بعض الأكل يحط فيها كحول عشان تسكر كمان يشوف لك العملية هذه لا مش كحول حطه بنج بنج بعيد الشر عنك إن شاء الله. بعض العطور عطور إيش بالعطور؟ حطوا فيها كحول. طيب وين حطينا الكحول فيه؟ بس على الطرف 90% يكون 90% فانا رفضت اشتري صراحه ذاك اليوم نزلنا. طيب هذه مساله طويله الكحول ايش الخمر؟ خلينا نتكلم شو الخمر؟ حاجه فاسده ما هو الخمر؟ بعض الباقه الخمر ما يذهب العقل بلذه، لانه لو جيتك اخذت بنج حيذهب عقلك صح؟ ذهب العقل معنى انك خلاص تبدا يعني ما تستحضر اللي حولك. البنج ما يذهب العقل، نعتبره خمر ما يذهب العقل. ليش؟ اذهاب العقل بلذه خلاص. طيب الخمر يكون مشروب، هذا الوصف الثالث الخمر. طيب الكحول هذه العطور اذا كانت النسبه قليله منها فهنا ما تعد نجاسه ويصح الانسان يستعمل. كم النسبه؟ نسبه قليله يعني. بعض المشايخ يضعها الى 5 أو 10%. 5 أو 10 يعني يكتب 90% الله تغير ليش؟ طب تغير لماذا؟ لا يمكن الوكسف الشيخ ممكن عشان جلوس. احيانا البرميل لو عندنا برميل مويه خلاص يا شيخ، انا حاط برميل مويه في الحوش وبس وحاطه في الحوش ما وردت عليه النجاسه. المويه اذا قعد فتره طويله في البرميل ايش يصير فيها؟ يتغير الطعم، يسمى ماء آجل. الماء الآجل هو الماء الذي يبقى طويلا ولا يستعمله احد. هذا الطهور يصح تتوضا منه. لكن لو مثلا هذا الماء انا جيت غسلت يدي منه، فلان غسل يدي منه، فلان غسل غسل غسل غسل، فما يستطيع تتوضا، ما يصح تتوضا. يطلب الانسان المويه. هذه بعد درس نتكلم. شو بدنا ننظف قليلا؟ إذا كان الماء خارج الشلتين وأصابته النجاسة سواء كبيرة أو صغيرة أو يعني نعم. طيب المسألة الثانية قال فإذا بلغ الماء القلتين، تكلمنا عنها، فإذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ليه أقل من القلتين؟ قال ينجس مخالطة النجاسة. قال والقلتان ما قارب 108 أطال بالدمشقي، يعني هذه كان وحدة قديمة يقيسون فيها. واليوم حنا نقيس بيش؟ اللتر. اليوم حنا نقيس باللتر. طيب المسألة الثانية قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. متى تنتهي الحصة؟ عشان أنا أطول عليكم. الحصتين أربعة. طيب قالوا إن طبخ في الماء إذا نحن تكلمنا عن الماء الطهور، هذا يكون هذا ماء الطهور سواء مياه أمطار، ماء مطر، ماء بئر، ماء إيش كمان؟ عيون. إيش كمان؟ جدول. ماء جدول. ماء ماء بيوت. هذه كلها ماء طاهر. طيب وتكلمنا انه الطهور هذا كيف ينتقل لهذه المرحله؟ كيف ينتقل؟ اما اذا كان قلتين وتغير لونه وطعمه او ريحه يتشرب هنا، واذا كان اقل من قلتين فمجرد ما قابل النجاسه حتى لو ما تغير لونه وطعمه وريحه ينجس. طيب كيف ينتقل الماء من هذا القسم الى هذا القسم اللي قسم الطاهر؟ اكتب في تعريف الطهور الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. تعريف الماء الطهور الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا الطهور. هذا الطهور. ما هو طاهر في نفسه؟ لو أصاب ثوبك ما ينجس. تفضل. أيوة. نفسه ولا تطهر. يا سلام. ها؟ في الدفتر في يدك في مكان. خلاص. إذا الماء الطهور هو ماء طاهر في نفسه. يستطيع أن يطهر غيره. هذا يستطيع أن يرفع الحدث الذي عليك، يستطيع أن يرفع النجاسة التي عليك، بينما هذا هو طاهر في نفسه لكن لا يستطيع أن يطهر غيره. إيش هو هذا؟ حنا نعرفه. كيف يستطيع يستطيع أن يطهر؟ يعني أنا مثلا ثوبي وقعت عليه نجاسة وهذا ماء طهور، أستطيع أن أخذ هذا الماء فأسكبه فينظر في الكوب، هو طاهر في نفسه. الحين حناخذه. طيب قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. يعني عندنا أنا عندي قدر في قدر في البيت وهذا القدر فيه له ماء طهور خلاص فيه له ماء طهور. هذا الماء أنا شلت وضعت فيه مثلا أكرمكم الله فأر خلاص وطبخته إيش حيصير؟ نجس. وشلت الفار حيصير عندنا مرقة فار خلاص هذا يعتبر نجس. طيب لو ما وضعت فيه فار لو مثلا وضعت فيه مكرونة يصير طاهر. وضعت مكرونة وضعت وضعت مكرونة ثم رفعت إيش صار عندنا؟ طاهر طاهر. عندنا ماء مطبوخ. طيب. هذا الماء لو شلته ووضعته في كمي يبقى الكم طاهر صح؟ نعم. عندنا ماء طهور وضعنا فيه مكرونة انسلقت انسلقت المكرونة ثم شيلنا المكرونة بقت إيش ماء؟ هذا الماء نجس؟ طاهر. إذن هذا الماء طاهر. لذلك أيوة بمعنى هذا حكمه أنه لو أصاب ثوبك تغسله؟ لا. لا هو طاهر في نفسه تقبل به الصلاة طاهر في نفسه ولا يطهر لا يطهر غيره مسكين ما يقدر يطهر غيره وضوء لا لا إيش قال في الكتاب؟ قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور ذكرنا مثال أول مثال المكرونة قال وكذلك ما خلطه فغلب على اسمه. عندنا عندنا كاسة وضعنا فيها حبر مشينا رجعنا وجدنا هذا الماء تحول لونه أزرق إسا وتغير اسمه صار اسمه حبر خلاص. عندك هذا الماء وضعت فيه شاهي أصبح طاهر في نفسه. لذلك لو أنا مثلا واقف ووقع الشاهي على كمي ما يجب علي نغسله بل هو طاهر في نفسه لكن ما يستطيع هذا الماء الطاهر الشاهي لا يستطيع أن يرفع الحدث ولا يستطيع أن يرفع النجاسة التي عليك استقبل به الصلاة إيه تقبل صح فيه الصلاة. طيب قال آخر مسألة إذا ثلاثة أحوال يلتقي فيها الماء من هنا إلى هنا. الحالة الأولى أيوه إذا وقع فيه شيء طاهر فغير الماء زي إيش زي الحبر الشاهي إيش كمان الإسمنت حطينا إسمنت في ماء فصارت خلطة تتوضب الخلطة؟ لا ما الأمر الثاني إذا طبخت في هذا الماء زي ما ذكرنا مثال المكرونة هنا ما طبخنا هنا وضعنا قطرة فتغير الماء هنا لا طبخنا فتغير الماء. موية الورد يصح توضى فيها؟ لا موية الخل لا. عندنا موية وضعنا فيها خل فانتقل فما صار اسمه ماء صار اسمه إيش؟ خل. ماء الخل هذا ما يتوضى فيه صار ماء الورد كيف؟ على طول الورد يعني عادي ماء الورد جامل الورد انا اعرف انه المويه يحطون عليها ورد ما ادري والله اذا في شيء جديد جد عليه هو قصده يمكن يحط الورد على الورد. طيب المساله الاخيره اذا خاص عرفت تقسيم المياه هذا التقسيم جدا مهم حتنبني عليه الان عليه مسائل معينه. القضيه الاولى انه الماء هذا تقسم طهور طاهر في نفسه يستطيع ان يطهر حدثك ونجسك طاهر هو طاهر في نفسك لما يستطيع مسكين أن يرفع الحدث ولا يستطيع أن يرفع النجس ماء نجس. كيف الماء هذا ينتقل من هذا القسم إلى هذا القسم بأحد طريقتين إذا كان الماء قلتين وتغير اللون أو الطعم أو الريح فيعد نجسا كان قلتين ولم يتغير لونه ولم يتغير طعمه ولم يتغير ريحه يبقى إيش طهور. ما أقل من قلتين زي الكاسة هذه وقعت فيها قطرة دم ما تغير لونه وما تغير طعمه ولا تغير ريحه مباشرة نحكم عليه بأنه نجس. طيب آخر مسألة قالوا إذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسة من على اليقين أنا عندي موية ومثلا حاطة عند الشباك رحت رجعت وجدت مثلا حمام يشرب منها لا لا حمام يعني مثلا قضى حاجته فأنا الآن شاك هل دخل في الموية ولا ما دخل تتوضى منه ولا ما تتوضى تغلب الظن نعم الظن عندنا قاعدة وهذه قاعدة تنهي باب الوسواس اليقين لا يزول بالشك. أنا متأكد أن ثوبي طاهر أنا متأكد أني خرجت من بيتي وجيت الحرم وما أصابتني أي نجاسة ثم مرت في شارع فيه له مياه مجاري فبعد ما عدت شكيت هل ثوبي فيه نجاسة ولا لا، نقول ثوبك إيش؟ طاهر. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مهمة تقضي على باب الوسوسة تماما. أنا متأكد أني توضيت ودخلت الحرم وأنا جالس شكيت هل هذا انتقى الضوية ولا ما انتقى، نقول أنت إيش؟ طاهر. وهكذا دواليك. أنا عندي موية نجسة، خلاص عندي موية نجسة، أنا متأكد أنها نجسة لكني شكيت، هل أحد جاء من بعد نظفها؟ هل أحد غيرها جاب موية ثانية؟ نحكم بأن الموية هذا إيش؟ نجسة. الشيء الذي أنت متيقن منه لا تغير وجود الشك. اليقين لا يزول باليقين. أنا ثوبي طاهر، خرجت من البيت وجيت عندكم، جاء الشيطان الحين رمى في إذني قال لي ترى ثوبك نجس. أقول القاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن لو أنا متيقن أنا ماشي طاحت علي بقعة دم أصبح ثوب إيش؟ نجس. هذه قاعدة مهمة تنهي باب الوسواس. ولذلك حينما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يتخيل في الصلاة أنه إيش خرج منه ريح، الشيطان شاطر ما حيخليك تهنف، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوته أو رائحة. خلاص أنا أصلي الآن. وهذه قاعدة مهمة أنا أخوانا أصحاب الوسوسة صلى الله يرفع عنهم تنهي هذا الباب عليهم. قال إذن وإذا شك في طهارة ماء وإذا شك في طهارة ماء أو غيره أو نجاسته بنى اليقين، تيقنت نجاسة الثوب خاص الثوب نجس، شكيت هل هو طاهر نعتبره إيش؟ نعتبره نجس. شيخ أنا متيقن إنه ثوبي أصابته نجاسة ونمت صحيح شفت الثوب معلق فشكيت هل مثلا زوجتي غسلته ولا لا، نعتبره إيش؟ نعتبره نجس. أنا شكيت اتصلت عليه السلام عليكم غسلت الثوب، قلت لي إيه وخاص اعتبرته طاهر، قلت لي لا اعتبره إيش؟ نجس. طيب لو إنه مثلا أنا شكيت في النجاسة يعني زي شبه اليقين وهذا يعتبر نجس. إيه اليقين، اليقين كما تراني واقف عندك هذا يقين صح؟ هذا هو اليقين. أنا شاك ثوبي أصابته نجاسة ما أصابته نعتبره طاهر حتى نتيقن أنه أصابته نجاسة. علينا نتيقن حتى نتيقن. أنا ماشي في ممر يعني مع المجاري عديت بعد ما عديت أطالع زي كذا أنا شاك، طبعا ما بدك تمسك في كل مكان وما أحد انتبه، فإذا تيقنت شفت مثلا بقعة هنا سوداء من المجاري إذا ثبت هنا تيقنت فتشت فتشت فتشت ما وجدت بقعة الثوب إيش؟ طاهر. اكتب هنا وإذا شك في طهارة الماء ما ندخل الماء في القانون هذا اللي. لا هنا نتكلم عن يقينيات، إن أنا أمامي أقل من قرنتين كبيت فيها دم ورميت فيها دم، أكثر من قرنتين كبيت، هنا نتكلم عن مسألة الشك. أنت ما شفت لو قالوا يعني أنت عندك عندك كاسة وقدامك رميت فيها نجاسة حتحكم عليه بالنش نجس خلاص، عندك كاسة أخرى شفتها هنا وشفت فوقها حمام وشكيت هل هي نجسة ولا حتحكم بالنش طاهرة ولا تغير هذا اليقين. خلاص عشان اللي يصير نصرف نصرف. أنا كم الحصة اللي بعدها؟ أنا معي أقل من قليل ونزل عليها مثلاً يعني قليل جداً لا قصدي يتخلص الثالثة ثانية بعدين الحين هذا الثاني يعني قليل جداً بس الأضع ما المسؤول طبعاً صح ما ذكرني طريقة عين مستقدر شرعا عين يعني قرار بعين مستقدر هو قدر يعني هذا شيء قدر لأنه الخمر بعض الناس شخص يشرب الخمر يقول لك أن الخمر ما ينجس حينما نستفيد أنه هذا شيء قدر والله قدر من الشريعة الشريعة حكمت أن النجاسة أن الخمر نجسة إذا الخمر نجسة Sen de...